الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى، فقد من علينا بما هو أهله أن نشكره فيه آلاءه وبلاءه ونعماءه، قولا يصعد فيه إليه سبحانه الرضا، وتنشر فيه عارفة الصدق، ونستوجب به من ربنا المزيد قولا يزيد على المدى ولا يبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله انتجبه لأمره وانتخبه بالنبوة فبلغ رسالة ربه وأدى الذي عليه، فهدى به سبحانه من الضلالة، ونعش به من الهلكة، وجمع به بعد الفرقة، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نضرع إليك ونبتهل أن تجزي حبيبنا محمدا عنا بما هو أهله، وأن تجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، فإن طاعته سبحانه خير ما تواصى به عباده الصالحون، وخير ما توصلوا به إلى رضوان الكريم. واحذروا منه سبحانه وتعالى ما حذركم من نفسه، فإنه حذر بأسا شديدا ووعيدا أكيدا. وما خلقتم عباد الله إلا لطاعة الله، ما خلقتم إلا للتقوى وللإحسان. واعلموا أنكم واردون عليه سبحانه وتعالى، وأنه مجازيكم بمثاقيل الذر. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى من قائل في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال الإمام تقي الدين الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هي هذه القبور، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هي هذه القبور التي تدافنون فيها. ولما قيل للإمام عامر بن شراحيل الشعبي رضي الله تعالى عنه: مات فلان، قال: ليس هو في الآخرة، وليس هو في الدنيا، هو في برزخ، هو في برزخ بين الدارين والنشأتين، بين النشأة الأولى والنشأة الآخرة. أحبابي في الله، إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها ذكر الله، وتلاوة القرآن الكريم، والتفكر في الموت والبلا والقبور. ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا يا رسول الله نستحيي. قال ليس ذلكم، ولكن الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر القبور والبلا. في رواية عائشة عند الإمام الطبراني: وأن تذكر القبور والبلا، وأن تذكر القبور والبلا. فما زال يكررها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى سمعهم يبكون حول منبره: روحي له الفداء. وهو القائل عليه الصلاة وأفضل السلام: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تعدى تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا. بئس العبد عبد طغى واعتدى ونسي المبتدأ والمنتهى، ونسي المبتدأ والمنتهى. المقابر هي محل نزولنا في رحلة الأبدية، محل نزولنا الثاني في رحلة الأبدية. هل توهم أحدكم يا أحبابي في الله نفسه وهو مفرد بين الصم والجنادل، مرتهن بعمله، مفض إلى حسابه، مقبل على ربه سبحانه؟ هل توهم نفسه وتخيلها وذكرها وتصورها في أول ليلة يبيتها في قبره وما باتها من قبل قط؟ يقول الصاحب الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا أخبركم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن؟ يوم يأتي أحدكم البشير فيه من الله، إما برضوانه وإما بسخطه. ويوم يقف أحدكم فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى حاملا كتابه، إما بيمينه وإما بشماله. وليلة، ليلة يبيتها في قبره وما باتها من قبل قط. ليلة ما سمع الخلائق بمثلها، فضلا عن أن يعرفوها حقا وأن يدروها وأن يذوقوها قبل أن تكون. وليلة تمخض صبيحتها يوم القيامة، وليلة تمخض صبيحتها يوم القيامة. ولذا لما سئل أحد الزهاد، سئل: أي العظات أبلغ؟ فقال: النظر في محلة الأموات. زر مدينة الأموات، زر قرية الأموات المقبرة، زر هذه المحطة الثانية. فالحياة رحلة، وأنفاسنا فيها معدودة، ونحن فيها في قطار يقف كل حين، فينزل واحد ويصعد واحد، يقف كل ساعة بل كل لحظة، فينزل أناس ويصعد ناس. هذه هي الحياة. ولأن القبر هو دار محلنا ومنزلنا الثاني، فقد وصانا وأمرنا عليه الصلاة وأفضل السلام أن نختار فيه جيرتنا. قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أمرنا أن نختار لموتانا جيرانا صالحين، فإن المؤمن يتأذى في قبره بالجار السوء كما يتأذى به في حياته. وفي رواية أخرى: نعم، القبر إقامة، حياة أخرى، منزل آخر ثان. لما قيل له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أو ينفع الجار الصالح، ينفع الجار الصالح في الآخرة في هذا العالم؟ فقال: أينفع في الدنيا؟ قالوا: نعم. قال: فينفع في الآخرة، ينفع في البرزخ، وينفع يوم القيامة الجار الصالح. دفن أعرابي ولده فرآه بعد حين في المنام، فقال له: يا بني، كيف أنت؟ فقال: بخير، ما ضرني إلا أن دفنت بجوار رجل فاسق روعني من شدة ما يعذب، أما أنا فبخير، ما نالني شيء من مساءة ولا عذاب ولا ألم، ولكن روعني شدة عذاب هذا المعذب المسكين، هذا الفاسق، لأنه كان فاسقا. يقول عليه الصلاة والسلام وقد دخل يوما كما قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه مصلاه، فوجد أصحابه يكثرون، أي يكثرون من حديث الدنيا، يتكلمون في حديث الدنيا وقد سهوا عن الآخرة قليلا وما أذكرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكيف بسهونا وكيف بغفلتنا؟ فنظر إليهم عليه الصلاة والسلام وقال: اذكروا هاذم اللذات، قاطع اللذات الموت، ما ذكر في لذة إلا قطعها على صاحبها، اذكروا هاذم اللذات. سألت نفسي عندما قرأت هذا الحديث وأشكاله، قلت: فإن ذكره إنسان أو سمع به إنسان أو ذكر به إنسان وما زال سادرا في غيه ومن قطعت لذاته فكيف يوعظ؟ والله ليس له من موعظة إلا أن تلحقه رحمة من الله سبحانه وتعالى. من لم يعظه الموت فليس في الدنيا شيء يعظه، لأنه قاسي القلب، أعمى البصيرة، غافل سادر، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أنتم فيه، ما من يوم يمر على القبر إلا وينادي. هذا كلام المصطفى المصدق عليه الصلاة والسلام: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود. فإذا ما دفن المؤمن قال له قبره: مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إليك، وقد وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. فيفسح له قبره مد البصر، فيفسح له قبره مد البصر، ويأتيه من روح الجنة وريحانها. وأما الفاجر فحين يقبر يقول له قبره: أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، وقد وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. فيلتئم علي، يضغطه ضغطة تختلف وتتقابل أضلاعه لأجلها. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. هكذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حق هذا الفاجر: ويسلط عليه تنين، ويسلط عليه 90 تنينا. قال أبو سعيد أو قال: 99 تنينا، لو نفخ أحدها على الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فلا تزال تنهشه حتى يفضى به إلى الحساب. هذا لون من ألوان عذاب المقبورين، نسأل الله العافية والسلامة في الدارين، اللهم آمين. ثم قال بعقبه عليه الصلاة وأفضل السلام: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال الإمام الجليل أبو بكر ابن أبي عياش رضي الله عنه وأرضاه، إمام صالح زاهد عالم جليل، طلب العلم وهو في التسعين. أبو بكر ابن عياش بدأ يطلب العلم الشرعي وكان عمره 90 سنة، وبعض أخواني يقولون نحن كبرت أسناننا كأنها خرفت عقولهم، يتركون العلم الشرعي الذي به الذكرى إلى الله، الذي به سلوك الأوقى والأتقى والأزكى إلى الله سبحانه وتعالى. قال لي رجل يوما وكنت شابا، أي في شبابي: يا أبا بكر، اجهد أن تفك نفسك في الدنيا ما استطعت من رق الآخرة، ما دمت حيا فجاهد، فجاهد وكامع وعارك لكي تفك نفسك من رق الآخرة، لأنك في الدنيا وأنت مستطيع، فإن أسير الآخرة ليس بمفكوك أبدا، فإن أسير الدنيا مفكوك ولكن أسير الآخرة لا يفك له قيد أبدا. قال: فلم أنسها أبدا، لم أنس هذه الكلمة إلى اليوم، وعمل بمقتضاها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخي المؤمن، اعمل وأنت في الدنيا على حذر، واعلم بأنك بعد الموت مبعوث، واعلم بأنك ما قدمت من عمل محصي عليك وما خلفت موروث، واعلم بأنك ما قدمت من عمل محصي عليك وما خلفت موروث. هذا وقد كشف الله سبحانه وتعالى عن بصائر بعض أوليائه الصالحين وعباده المقربين، فأراهم جل مجده وثناؤه مشاهد من هذا العالم الغريب العجيب. فقد روى سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم ثلاثتهم وأرضاهم عن أبيه، أعني عبد الله ابن عمر، وكان رجلا صالحا شهد له النبي في غير ما مرة بالصلاح: أرأيت ذلك يا عبد الله؟ إنك لرجل صالح. عندما رأى جهنم في الرؤيا بئر تطوى، قال: أرأيت ذلك أنت يا عبد الله؟ وقد دفع بأخته حفصة لكي تخبر رسول الله، قال: نعم يا رسول الله. قال: أما إنك لرجل صالح. وقد رأى في هذه الرؤيا ما يدل على صلاحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مستنا مشترعا متبعا وليس بمبتدع. قال: سرت ذات مرة وحدي فانتهى بي الطريق إلى مقبرة، إلى مقبرة، فإذا أنا برجل يخرج من قبره مسلسل بسلسلة من نار، وفي عنقه دارة من نار، حلقة، وفي عنقه دارة من نار. قال: فلما رآني قال: يا عبد الله اسقني، يا عبد الله صب علي. قال ابن عمر: فوالله ما أدري أعرفني باسمي أو أنها كلمة تقولها العرب، يعني يقولون لمن لا يعرفون يا عبد الله، والله أعلم بحقيقة الحال. فإذا أنا برجل يخرج ويقول لي: يا عبد الله لا تسقه، إنه رجل كافر، ثم اجتذبه فأهوى به إلى الأرض بالسلسلة. قال: ثم أكملت، رأى في هذه السفرة عجبا معجبا، ثم أكملت فانتهى بي إلى دار فيها عجوز، وإلى جانبها قبر، إلى جانب هذه الدار قبر. قال: فلما جنن الليل سمعت صائحا يصيح: بول وما بول، شن وما شن. قال: فقلت: ويحك يا أمة الله، ما هذا؟ يسمح صائحا ولا يرى شخصه، ويحك يا أمة الله ما هذا؟ قالت المرأة العجوز: يا عبد الله إنه زوجي، وكان لا يستنزه من بوله، وكنت أقول له: يا عبد الله إن الجمل إذا بال تفاج، أي باعد ما بين رجليه حفاظا على نفسه، فكان لا يبالي. وجاءه ذات مرة رجل يكاد يموت عطشا، فقال له: يا عبد الله اسقني. فما قام ليسقيه، قال: الشن عندك. والشن هي القربة البالية، الخلق. الشن عندك. فسقط الرجل صريعا، مات الرجل. قال: ثم توفي زوجي، وهو من يوم توفي ينادي هذا النداء، بول وما بول، يعذب بسببه، شن وما شن. كأنه يترك للناس في دار الدنيا رسالة لكي يتعظوا ولكي يعذروا من أنفسهم بصالح العمل وخلوص النية. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، هنا في رواية ليست في رواية الإمام ابن أبي الدنيا والخرائطي راويا هذا الحديث، في رواية أخرى النبي صرح باسم صاحب السلسلة الأول، قال له: أو قد رأيته؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: عدو الله أبو جهل، وذلك عذابه إلى يوم القيامة. عدو الله، أي هو عدو الله، أبو جهل، وذلك عذابه إلى يوم القيامة. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه القصص، فنهى عند ذلك النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أن يسافر الرجل وحده، وقد قال: المسافر شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب. لأن الإنسان قد يكون عرضة لتلاعب الشياطين والجن به، أو قد يكون عرضة أن يكشف له بعض هذه المشاهد فلا يتماسك عقله. ابن عمر لشدة إيمانه وقوة عزمه تماسك عقله، لكن لو رأى أحدنا شيئا قريبا من هذا لذهب عقله وخلط في نفسه. روى هشام ابن عمار بسنده عن مكحول رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا جاء أمير المؤمنين وخليفة المسلمين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ابيض رأسه جملة ونصف لحيته، هو شاب في مقتبل عمره، ابيض رأسه فجأة كل رأسه ونصف لحيته، وكان عمر يعرفه كما يفهم من سياق الحديث، فقال له: ما بالك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أتيت مقبرة لبني فلان، فخرج لي رجل يعدو في إثر رجل وبيده سوط من نار، وبيده سوط من نار، فكلما أدركه ضربه ضربة فاشتعل نارا من مفرقه إلى أخمص قدمه، فلاذ بي الرجل المعذب، فقال: يا عبد الله أغثني. فجاءني الذي يطارده ويعذبه، قال: يا عبد الله لا تغث، خل عنه، فإنه بئس عبد الله هو. لم يقل عبد كافر، ربما كان فاجرا، ربما كان عاصيا، ربما كان فاسقا، قال: بئس عبد الله هو. فقال عمر: كذلك نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر أحدكم وحده، لأجل هذا الأمر. وقد ذكر الإمام الجليل ابن رجب الحنبلي قصة عجيبة وغريبة، قال: حدثنا شيخنا الإمام أبو عبد الله ابن القيم الجوزية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه القصة ذكرها ابن القيم في كتاب الروح، لكن هنا بإسناد ابن رجب تلميذه عنه. حدثنا شيخنا الإمام أبو عبد الله ابن القيم الجوزية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال: حدثني الرجل التاجر الصالح وكان من أصلح عباد الله أبو عبد الله محمد ابن سنان السلامي، قال: جاء رجل ذات مرة سوق الحدادين ببغداد، فباع لرجل مسامير، مسامير، فجاء الحداد فأخذها الحداد وأحمى عليها بالنار فلم تلن، فما زال يحمي عليها وهي لا تلين حتى عجز عن ضربها. مسامير، لأول مرة يرى مسامير بهذه الصفة. قال: فما زال يتطلب الرجل الذي باعها عليه، أي باعها له، ما زال يتطلب الرجل الذي باعها عليه حتى أدركه، قال له: من أين لك بهذه المسامير؟ قال: لقيتها، فلم يزل به حتى صرحه وكشفه. قال: رأيت رجلا مخبورا في قبره وقد انتظمت عظامه بهذه المسامير. قال: فحاولت أن أخرج مسمارا منها فما استطعت، فكسرت عظامه والعياذ بالله، غفر الله له، فكسرت عظامه ثم جمعتها وبعتها لك. قال الإمام ابن القيم للشيخ التاجر السلامي: وأنت رأيت المسامير؟ قال: نعم أنا رأيتها. قال: كيف هي؟ قال: مسامير صغار ذات رأسين، كل مسمار برأسين. قال ابن رجب رضي الله عنه وأرضاه: وهذه القصة لا تزال تسمع ببغداد، وكنت أسمعها وأنا صغير، وهي قصة مشهورة مستفيضة بين البغداديين. وهذا لون من ألوان العذاب، لون من ألوان عذاب القبر. وأما الإمام صالح المري قدس الله روحه الطاهرة قال: أتيت المقابر ذات هاجرة في وقت القيظ وشدة الحر، قال: فجلست وتفكرت فيهم فكأنهم صموت وخفوت، فقلت: الله، سبحان الله، من يجمع بين أرواحكم وأبدانكم بعد طول البلا يحييكم وينشركم؟ ثم جلست فإذا أنا بهاتف يهتف بي من أحد القبور: يا صالح يا صالح، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قال: فوالله لقد سقطت على وجهي جزعا من هذه المقالة. أجابه بهذا الجواب. نسأل الله العظيم الكريم أن يجعلنا ممن يوعظ فيتعظ، وممن يذكر فيذكر، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الأوابين التائبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا ليس له منتهى دون علمه ودون قدرته ودون ملكه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين المصطفين الأخيار، ولا تجعلنا من عبادك الفاسقين الفجار. اللهم أخلصنا لك بخالصة ذكر الدار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى